هناك من يعجز حتى عن الدعاء، يعجز أن يدعو ربه بكل تضرع وخشوع وخضوع وطمع وخوف في الكسل حتى في الدعاء. ومن الكلام الطيب تعلم العلم النافع وتعليم ونشره، يتعلم ما ينفع ما يوصله الى رضوان ربه والى جنته ويخلصه من عذابه ومن النار، وينشره ويعلمه للناس. هذا من اعظم الصدقات، انك تنقذ الناس من الظلمات الى النور. اعظم الصدقات تتصدق عليه ابتغاء وجه الله، تعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم، تعلمهم التوحيد والعقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والاخلاق الحسنة. هذا عمل الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وعمل العلماء الصالحين ورثة الانبياء، وعمل اتباعهم من اعظم الصدقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صدقة، هذا الامام الكبير عبد الله بن المبارك رحمه الله، امام من ائمة المسلمين، معروف بالعلم والعمل والورع والصلاة. قيل له: لو بقي من حياتك يوم ماذا كنت تفعل؟ ماذا تصور؟ ماذا لو سئل احدنا هذا السؤال؟ كل واحد ماذا يفعل؟ قال: اعلم الناس، يعلم الناس. سبحان الله، يعلم الناس الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: ان الله وملائكته واهل السماوات والاراضين حتى النملة في جحرها والحوت يصلون على معلم الناس الخير. يصلون صلاة الله على عباده، ذكره لهم في الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار. اللهم اغفر لهم وارحمهم. يعلم الناس الخير لأنه تعلم العلم النافع وعلمه ونشره. أعظم من أعظم أنواع الصدقة. ولهذا امر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ان يطلبه الزيادة في اي شيء؟ في العلم، في العلم. وقرب زدني علما، زيادة في العلم، العلم المورود عن النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وان العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا علما، فمن اخذه قد اخذ بحظ وافع. حديث عظيم وجليل. ولابن رجب رحمه الله رسالة في شرح هذا الحديث وبيان معانيه ومقاصده. فأين نحن من العلم؟ وأين نحن من تبليغه للناس؟ قال عليه الصلاة والسلام حديث معروف: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها وبلغها. حتى له رواية: نظر الله، من النظرة وهي البهاء والجمال، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فهمها وحفظها وبلغها. يتعلم قبل ان يتصدق،

في الجمع بالكلمات الطيبة فيحاسب أنفسنا. إن كان قد يخرج مع خلوط الفجر في مصالح الدنيوية هل يجعل وقتا لهذا العمل الشريف عمل المصلحين؟ من يفعل منا هذا العمل الصالح إلا القليل الوجيه وقليل ما صلاح ذات البين تقول كلمة طيبات وتسعى وكن على يقين أنك إن فعلت ذلك ابتغاء وجه الله أن الله عز وجل يوفقك ويبارك في عملك لأنك من المجاهدين في سبيل الله يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. احنا ما نقوش غير اللي يزيد يفرق خليك منه ماش عندك سؤالك الإنسان فعليك أن تستثمر بالكلمة الطيبة فرب إنسان لا يكون عنده علم كثير بالشرط لكن يفتح الله له باب الخير في هذه المسألة يكون من المصلحين. يجعله الله تبارك وتعالى سببا للتأليف بين القلوب يكون عنده وعظم وحكمة ورطة ويسعى بكلام طيب هذا عمل أصحاب الهمم العالية والنفوس الشريفة من الكلام الطيب الشفاعة الحسنة تشفع الإخوان والشفاعة الوفاء قال الله تبارك وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. شفاعة وفاء في الخير لا تريد أجرا ولا شكورا إلا من الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجعوا رواه البخاري ومسلم تشفع تتوفق بالكلام الطيب بجاه تذهب إلى بعض الأغنياء يا الله فلان محتاج يحتاج إلى معاونة تذهب إلى رئيس البلدية قال وتكون عندك مكانة ووجاهة ويعلم يستكتب قال الله فلان يحتاج إلى مسكن لا تريد أجرا تشفع ابتغاء وجه الله تشهد شهادة حق أين هؤلاء وأن كل مش من مقابل من كلموش عزفنا القليل من يسعى ويشفع بوجه الله تبارك وتعالى اشفعوا تؤجعوا وباب الشفاعة واسع باب الشفاعة تقول كلمة طيبة أين هؤلاء المخلصون الذين يسعون في مصالح إخوانهم ابتغاء وجه ربهم جل وعلا. إذن هذه أمثلة تبين لنا معنى الكلمة الطيبة فكل كلام نافع مفيد لنفسك ولإخوانك ولبلدك ولأمتك يرضي الله تبارك وتعالى يذكر في الكلمة الطيبة فيبغي الإنسان أن يحرص عليه وأن يعمل به بحسب الاستطاعة كل في مجاله كل على حسب علمه وقدرته واستطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها نستثمر أوقاتنا وأموالنا وجهودنا في الكلمة في الوصول إلى الكلمة الطيبة في العمل بها وفي نشرها بين الناس كما أحوجنا إلى هذه الكلمة الطيبة ننفع بها أنفسنا وإخواننا وندعوهم بها